القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. جميعا نبحث عن النجاح في حياتنا، والنجاح لا يتحقق إلا بالثقة بالنفس. فالثقة تمنحك عزيزتي المستمعة القوة والعزيمة والدافع لإخراج كل ما لديك من قدرات وإمكانيات تساعدك لتحقيق هذا النجاح. ودائما رددي أنك تستطيع أن تحقق هذا النجاح. مسير الشمس من تاني من تاني تنور فوق سنين عمر وتصبح غل وتنساني من تاني وترجع فرحتي بصدري وحيجي أسعد معكم اليوم هالة سالم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أنا جاي جاي. طب تعالى. الله، ما انا جيت اهو يا حبي. ايه ده، انت بتعملي ايه يا دنيا؟ قاعده بنظف. تنظفي وداني؟ تنظفي ودانك؟ ايوه، وداني محتاجه تنظيف. ودانك؟ وداني ودان الناس كلها. استر يا رب. فيروس ده ولا ايه؟ لا، بعض المسلسلات وهوجة الاعلانات. معاها حق دنيا، كانت هوجة اعلانات وكلام هابط ملوش اي علاقة بالترويج. الزباين يتفشوا. ده عن الاعلانات يا وفاء، امال بقى لو نتكلم عن المسلسلات. ما انت سمعت دنيا بنتك قالت ايه؟ دول كلمتين اتنين على التليفون. المختصر المفيد. كلمتين اتنين خلوك اندمجتي. ده انا لو ادوني فرصة هقول اوالة. عايزيننا نروح لهم يا مجدي. هم مين يا دنيا؟ بابا وماما وفاء. بس يعني الحقيقة الدنيا حر. حر؟ الحر يمنعنا عنهم؟ ايوه، اصل المكيف عندهم عطلان. المكيف اتصلح وهم بيحبوا قعدة الفراندا. يا ده انا كنت نسيت حكاية الفراندا دي. خلاص نروح لهم، يلا بينا. اصبر. حاضر يا اختي. عليك وعلى ادبك، حاضر طلع منك زي العسل. انا بنت العسل. مرزية امر. سوسة الجنال. نعم، مالها؟ ارفعها. حاضر، وادي سوسة الجنال. خلاص يلا بينا، زمانهم منتظريننا. اهي جاتلك دنيا وفاء. سمعينا بقى هتقولي ايه. دنيتي حبيبة قلبي. اسلام يا ماما وفاء، انت فتحت نفسي. مدام وفاء اتفتحت نفسها. تفضفض تفضفض. انت فهمني طبعا يا مجدي. ما هي دنيا قالت لي وفاء دايما تقارن بين مسلسلات زمان ومسلسلات دلوقتي. بشوفها ابيض واسود، مفيش اي لفظ خارج ولا عنف ولا بلطجه زي اللي احنا شفناه السنه دي في بعض المسلسلات، مش كلها يعني. ما ننكرش انه كان فيه كويس. واللي يقول لك احنا بننقل الواقع وما يكونش واقعنا ابدا. مش انت ساعات بتكتب مقالات يا مجدي؟ ايوه احيانا يعني. طب يلا خد بقى مننا واكتب. هتكتب يا مجدي؟ لا، انا فكرت في حاجه تانية خالص. ايه هي؟ اميره احمد مرزوق. مالها؟ تخصص حلقات في برنامجها عن القوه الناعمه. وتناقش السلبيات والإيجابيات في المسلسلات، وأنا أعمل لها أول مداخلة بالتليفون. عزيزتي المستمعة، الإجازة الصيفية للأبناء وأهمية ممارسة الرياضة، حيث أنها من الأمور الهامة التي تعود على صحة طفلك ونموه الجسدي والعقلي بالكثير من الفوائد. وحول الرياضة وصحة أطفالنا أجريت هذا الحوار. الدكتورة أمال صبري، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة والتغذية العلاجية، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وأهلا بسادة المستمعين. دكتورة أمال، الأجازة الصيفية والكل أم عايزة طفلها يكون بيمارس هواية أو بيمارس لعبة رياضية، ما هي النصائح اللي بتوجهها للأم يعني قبل أن تتوجه بابنها لممارسة الرياضة؟ وطبعا يعني مهم جدا الرياضة للأطفال ولينا كلنا، لأنها ده هتحسن الدورة الدموية بتاعتهم، وتحسن الأداء العقلي بتاعتهم، وطبعا بتديهم لياقة في جسمه. بس أهم حاجة أن الأم يعني تعرف أن هي ممارسة الرياضة السن المناسب ليها أن يبدأ من حوالي 7 سنين، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا قال علموهم في 7، فإحنا 7 سنين بيبقى قادر أن هو يبقى في رياضة مثلا فيها انتظام مواعيد، فيها بنظام معين. بس أهم حاجة أنها تكون تشيك الأول عند طبيب أطفال على الحالة الصحية بتاعته، يعني تطمن أن القلب سليم، أنه يتحمل أي مجهود، تطمن ان هو ما عندوش اي امراض تمنع ممارسة الرياضة. طبعا طفل ما يكونش لو عنده سكر يبقى ده لي نظام تاني خالص، لو عنده أنيميا، يعني لازم نكون طفل سليم صحيا. ولازم كمان تختار اللي هو مدرب متخصص يقيم البنية بتاعت الطفل، الهيكل العظمي بتاعه، القدرة بتاعته على المجهود، عشان هو اللي هيقدر يوظفه أو يعني يختار له الرياضة اللي تكون مناسبة ليه. فطبعا مهمة قوي، يعني في الغرب حتى بيوصوا كلهم بمنظمة دولية في أمريكا أن الطفل لازم يبقى فيه رياضة يومية منتظمة، ليه المشي ده أقل حاجة، على الأقل ساعة يوميا. الحركة، حركة اللعب جوه البيت بتكون دي تعتبر يعني من ممارسة رياضة لي، أو نعتبرها ممارسة رياضة؟ هي يعني مش كده، يعني هي بس الحركة بشكل عام طبعا بتبقى كويسة جدا للجسم، ولكن الطفل أصلا من مثلا من سن 2 لـ5 سنين ما أقدرش أخليه يمارس رياضة، ولكن هكتفي باللي هي الألعاب اللي بيلعبها مثلا في الـ في الـ في صالة الألعاب في الحدائق، إن هو يرمي كورة مش عارفة إيه. لكن من 6 سنين 8 سنين ده أقدر إن أنا أحطه بقى في رياضة ممكن تناسبه، زي اللي يلعب بالكورة، زي مثلا الحاجات اللي هي السباحة طبعا، الفروسية، مش يعني كل الحاجات، الكاراتيه من يعني افضل يكون من سن مثلا 10 لـ12 سنة، بتبقى البنية بتاعته افضل، بيبقى محتاج ان هو بقى ممكن يمارس كاراتيه، تايكوندو، الحاجات العاب القوة والحاجات دي والدفاع عن النفس. السن مثلا بيعتبروا ان العضلة بتاع الفخ دي بيقولوا عليها اللبنية، دي بتتوارث من الاب للابن، فساعات بتبقى فيها ضعف، فعشان كده بيركزوا عليها لان دي اللي بتستخدم في العاب الكوره واللي هي السله. فعشان كده بيمسكوا الاطفال لازم، لان لو ما تلحقتش مثلا، لو هي فيها ضعف، لو ما عملناش تمارين تقويه ليها قبل سن 21 سنه، يعني من 15 لـ21 ما عادش ينفع بعد كده خلاص. فمثلا بيهتموا بممارسه الرياضه من الصغر عشان يصححوا العيوب اللي هي متوارثه في ضعف العضلات، يدوا لياقه للطفل يعني. واهم حاجه بس انها تشوف ابنها عايز ايه، بيميل لايه، عشان يستمتع بالرياضه بيمارسها وفعلا تفيده. يعني الاعراض اللي بتظهر عليه ووقتها الام بتتوجه فورا الى طبيب. طبعا ان هو الطفل لما بيعمل مجهود مثلا بيجري او حاجه بيبدا يحس بنهجان، بيتعب، بيحس بألم في صدره، يعني بيجيله مثلا اللي هو مثلا أعراض نقص السكر، اللي هو يجيله رجفة في إيده، يجيله مثلا عرق شديد، إن هو وشه يشحب جدا، يحس بضربات قلبه سريعة جدا، مش قادر إن هو يكمل. طبعا دي كلها علامات لازم تستوقف الأم حتى لو عاملة فحص قبل كده، في قبل ممارسة الرياضة، والطبيب قال لها إن هو سليم وبدأت تظهر أعراض جديدة أثناء ممارسة الرياضة المدرب لاحظها أو الأم لاحظتها لو هي بتبقى معاه، فطبعا لازم برضو تتوجه للطبيب وتشوف إيه الجديد اللي عنده. وطبعا يعني مهم كمان النظام الغذائي يكون متناسب مع الرياضة اللي بيمارسها الطفل. وهنعيش يوم صحي صح مع منى خليل. وعلشان نعيش يوم صحي صح لابد أن نهتم بصحتنا ونكون أمنين على صحة كل أفراد الأسرة بتغيير السلوكيات الضارة كالتدخين وعوامل أخرى من شأنها تلوث البيئة. ولمزيد من التوعية عزيزتي المستمعة أقدم لك هذا اللقاء وحوار مع الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب ورئيس الجمعية المصرية لرعاية مرضى قصور القلب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. مرض القلب هو مرض العصر وممكن منعه عايز أقول لحضرتك 80% من الأسباب ممكن احنا نتلافاها. هو مثلا أقول لحضرتك سبب شائع جدا التدخين اللي كتير بنغفل عنه، شراهة في التدخين. التدخين عامة، السمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكر، العادات الغذائية سيئة، عدم ممارسة الرياضة، دي كلها أسباب بتجتمع وغالبا بتجتمع في نفس الشخص وتؤدي في النهاية لذبحة صدرية وقصور عضلة القلب. في ناس تقول أنا هبطل السجاير وهشرب شيشة كنوع من التخفيف، بيضحكوا على للأسف والله. هو نفس الضرر، هو نفس الضرر. وأنا أكافح كل يوم مع المدخنين وربنا يعيني لنا أقنعهم، لأن لما بيحصل التلف بيبقى العلاج أصعب الحقيقة. دكتور محمود، التوعية مهمة جدا، واحنا ده اللي احنا جايين نعمله النهاردة معاكم كإعلام، ان احنا نتعلم منكم اولا وبعد كده ننقل او نكون ناقلين جيدين لكل اللي بيسمعونا. يا ريت والله تساعدونا، وسائل الإعلام عليها كبير جدا في التوعية لمرض القلب، الأسباب يعني اللي احنا بنوعي الناس بأسباب مرض القلب والأسباب التي تؤدي إليه والعلاج وسبل الوقاية من مرض القلب. يعني مش كل واحد يدوس على قلبه يقول يا قلب ده قلبي بيوجعني هنقوله لا انت عندك كسور في القلب. لا طبعا، لا لازم يلجأ للطبيب والطبيب بيشوف الأعراض ويعمل له الفحوصات اللازمة ويشخص مرض القلب. التشخيص بقى دكتور، التشخيص مهم جدا، لأن التشخيص ساعات بيبقى خاطئ وساعات بيبقى التشخيص متأخر وده بيأثر على فرص النجاح العلاج. مهم قوي التشخيص الصحيح والتشخيص المبكر، ده جزء بيقع على الطبيب وجزء بيقع على المريض وسائل الإعلام. في مؤشرات معينة تقول ان هذا المريض هو لا عنده ضعف في، يعني لما المريض يشتكي بألام في منتصف الصدر والألام دي بتيجي بعد المجهود ولما بيقف يرتاح الألم يروح، أو إن مريض بقى بينهج من أقل مجهود، بيقوم بالليل بيتخنق، جسمه بيورم، رجليه بيتورم، دي أعراض مهمة جدا. مجهوده بيقل، مش هو المجهود اللي معتاد يعمله، ما يقولش أنا سني كبر وعجز، لا مفيش الكلام ده. فلازم يروح للطبيب المختص ويكشف ويتعمله الفحوصات اللازمة ويتشخص صح ويتعالج بدري. بمناسبة سن كبر، هل قصور عضلة القلب مرتبطة بسن معينة؟ هو النسبة بتزيد طبعا مع التقدم في السن، لأن العوامل ده المسببة بتشتغل على مدى سنين. يعني اللي بيدخن ده مش تاني يوم هيجيله جلطة أو زبحة، لا ده على مدى سنين. اللي بيدخن كل... واللي بتدخن يعني واللي بتدخن على أسف بقى التدخين ابتدى ينتشر في السيدات في مصر وده شيء سلبي جدا، أتمنى أنه ما يحصلش. لكن طبعا كل ما الإنسان بيتقدم في السن كل ما فرصته في حدوث قصور عضلة بتزيد طبعا أكيد. الجمعية هتعمل لهم إيه؟ والله الجمعية دورها زي ما قلت لحضرتك أساسا التوعية، دعم المرضى والدفاع حق المرضى أن هم ياخدوا العلاج المناسب بصرف النظر عن تكلفة العلاج طالما علاج ثبت فعاليته. ونتمنى ربنا يوفقنا في إن شاء الله. إن شاء الله. في ممكن التواصل عن طريق الفيسبوك مثلا؟ في احنا بقى لنا صفحة على الفيسبوك, ودلوقتي احنا لسه جمعية بقى لها شهور, هيبقى لنا ويب سايت وهيبقى لنا اجتماعات وحملات توعية. صفحة باسم الجمعية, باسم الجمعية, جمعية المصرية لرعاية مرضى قشور القلب, عليها معلومات باللغة العربية بلغة مبسطة جدا ومعلومات طبية صحيحة مؤكدة, ياريت الناس تخش عليها. احنا نتصفحها كمان لمزيد من الثقافة الطبية. بالظبط, ثقافة طبية, مجرد ثقافة. شكرا يا فندم. العافية يا فندم. عزيزتي المستمعة, والآن مع ابن ابنك بالتوعية السليمة للأم وكيفية التعامل مع طفلها مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة, أهلا بك. طفلي والحضانة, وضيفتي اليوم هي الأستاذة أميرة حبيب, مديرة إحدى الحضانات وإخصائي التربية النفسية والإعداد النفسي والسلوكي لطفل الحضانة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والحقيقة النهاردة عايزين نقدم لكل أم توعية سليمة جدا في كيفية التعامل مع طفلي لما يرجع من الحضانة. يمكن الأم عايزة بتسأل أسئلة كتير, بتقول طفلي لما بيرجع ما بيتكلمش, بتفضل تسأله هو ما بيجاوبش, إزاي بقى تتعامل مع طفلها لما يرجع إن شاء الله من الحضانة؟ طبعا هو أنا طبعا عندي حضانة بتاعتي, وأسست مع بعض أصدقائي حضانات كتيرة, ففي مشاكل معينة وخاصة للطفل اللي هو لسه مش بيتكلم, اللي هو سنتين ونص وفي ثلاثة, وفي مثلا في طفل بيبقى هو طبيعته ما بيحكيش أي حاجة. الأم في مثلا, هنتكلم عن الأم اللي بتقول ده بيرجع لي جعان من الحضانة, انتوا كده ما أكلتهوش, أو الطفل ده بيرجع إيه ده ما أكلش. أنا في تست كده صغير بقوله للأم اعمليه, أنا مع الأم دايما مش مع الحضانة. اعملي تست, أنا ابني متعود يعمل ستول مرتين في اليوم, لو هو واكل كتير هيعمل اكتر, دي اول حاجه اقدر اعرفها. يخش الحمام يعني, ان هو اللي هو التويلت, لو هو مثلا بالنسبه للستور طبعا لان هو اللي مرتبط اكتر بالاكل, فكده اعرف ان الولد ده لا ده كده واكل مع اصحابه. بيرجع جعان, طيب انا ممكن هعرف التايم بتاع اللانش ده في الحضانه او الغدا الساعه كام, هو اكل اخر حاجه الساعه كام, وانا جايه له مثلا الساعه 4:30, فاكيد هيبدا يجوع. دي نقطة. بالنسبة لأمهات مثلا تقول أنا ابني كان بيجي في الأول الحضانة مبسوط قوي أول أسبوع وبعد كده بدأ يعيط, دي حاجة طبيعية جدا. إحنا الأطفال على حسب شخصيته, في طفل من كتر هو زهقان في البيت فبيكون انترستد جدا أول أسبوع للحضانة, لأنه بيبدأ بقى لعب وشايف إن المكان ده مكان بقى لعب وناس وكده. بعد لما بيبدأ يتعود بيبدأ بقى يعني ممكن يعيط, وفي اطفال بتعيط من اول يوم, يعني أيه. كل طفل على حسب شخصيته, في طفل من اول يوم بيعيط وبيصوت بيبدا بالتدريج, لان لازم بيكون في خطه للام لازم بتتفق معاها في الحضانه, ان انا ما ينفعش من اول يوم اسيب الولد اليوم كله, لا انا لازم بمشي بخطوات. اول يوم ساعتين ساعه, الحضانه بتحاول معاه بكل الطرق, في الاخر لا الام مثلا بنتصل لا كفايه ما عيطش, حتى لو على فكره ما عيطش انا بقول للام لا كفايه النهارده ليه غيت كده علشان ما يحسش ان انت بعتيه, لان هو في حاجه سيكولوجيه عند الطفل اما انتوا بتنزلوا حضانه, وخاصه لو هي حامل في شهورها السادس والسابع يعني بطنها خلاص كبيره, الطفل بيحس ان انا ماما بتسيبني علشان هي في حاجه تانية احسن مشغوله تاخدها مني, فبتبدا الام في اللحظه دي بتشوف الطفل سويت عياط, ممكن هو نايم بالليل يقعد يحلم بأحلام وحشة, تلاقيه بيعمل لها عادات وحشة جدا في البيت بيلفت نظرها, فهي بتتخيل ان هو لقى قدامنا الحضانة. هو الحاجة دي مثلا هو مثلا كان خلاص اوريدي بيعمل تويلت في الحمام, خلاص لا هو مثلا بدأ في البيت بيعمل نفسه. ده من ايه؟ ده من الحضانة. لا هو ممكن ما يكونش من الحضانة, هو ده تعبير ان هو بصي انتي اهملتيني, فانا ببدأ الفت نظرك ان انت اهملتيني فانا مثلا بعمل بيبي على نفسي بعمل شقاوة في البيت بكسر حاجة بروح افتح كل الحاجات اللي ماما مش بتحبها انا هعملها علشان خاطر الفت نظرها واحسسها بالالم النفسي ان انت بعدتيني عنها. انا بنصح برضو اي ام كل الحاجات اللي انا بحبها تتعمل لابني وخاصة الاطفال اللي هم يعني اقل من 3 سنين اكتبها في ورقة واديها للمديرة الحضانة تتطبق معي وانا احس كأم ان الحاجة دي متطبقة ولا لا مع ابني. ابني مش هيجي يحكي لي حتى ممكن لو 4 سنين مش هيجي يحكي لي. في كمان حاجة بتقابل الامهات ان الطفل ممكن عشان يلفت نظر مامته ممكن يروح البيت يقول لها الحضانة كلها ضربوني. مين اللي بيضربك؟ اصحابك؟ لا الميس بتضربني. هو بيلفت نظرها فالام كل ام متخيلة ان ابنها مش بيكذب فبتحصل فيه مواقف كتيرة جدا. لازم المكان اللي انا اختاره لابني ابقى مطمنة تماما ان المكان ده لا الناس اللي فيه فاهمة هي بتعمل ايه تربوية على الاقل يعني 2 تربويين موجودين في المكان. لازم المديرة تكون تربوية جدا لانها لازم تعرف تتعامل مع الام ومع الطفل ومع الاستاف اللي هي مشغلين. عزيزتي المستمعة هناك فوائد صحية كبيرة عند شرب المياه منها تعزيز المناعة والوقاية من التشنجات العضلية وأيضا للمياه فوائد في عملية الحرق في الجسم. وللباحثين عن الرشاقة استمعوا إلى معلومة غير معلومة. صباح الخير. معلومتنا النهاردة عن سر من أسرار الحياة المية. كلنا بنشرب المية والحمد لله ونعمة من ربنا إن مصر هبة النيل. المية شيء أساسي جدا في حياتنا ولكن كتير قوي يغفل إن المية لها علاقة بالرجيم وليها علاقة بالدايت. لما بنشرب مية كويس نسبة الحرق بتزيد في جسمنا بكفاءة. كتير قوي بسمع كلمة وجملة بتضايقني أصلا أنا ما بحبش أشرب المية. المية دي يا جماعة زي ما ذكرت سر من أسرار الحياة. إزاي ما شربهاش وبنتناسى إن احنا نهتم باحتياجاتنا اليومية من المية. اللي عايز أقوله لكم عن المية والرجيم وده اللي حابة أقوله من خلال معلوماتنا النهاردة إن المية بتزود حرق الجسم، إن المية بتقلل الشعور بالجوع عن طريق إنها بتقلل إفراز هرمون الجوع اللي موجود في جدار المعدة. سبحان الله المية زيرو كالوري، صفر سعرات حرارية، والمية وسط متعادل ولا هي حامضي هيزود من حموضة المعدة ويجيب لنا متاعب ودي من نعمة ربنا علينا، ولا هي وسط قلوي أيضا لما يزيد في جسمنا يسبب لنا المتاعب. ده غير ان المية سبحان الله بتلطف درجة حرارة الجسم وبتحافظ على درجة حرارة الجسم عند 37 درجة سواء كنا في فصل الشتاء او في فصل الصيف. لازم نهتم بشرب المية بكميات كبيرة عشان نتخلص من السموم والاملاح الزايدة اللي احنا كطبيعتنا كمصريين طول الوقت بنتعرض للتلوث من خلال عادم السيارات وبنتعرض للاملاح عن طريق الاكلات الشهية المختلفة الموجودة على المائدة المصرية. آخر حاجة حابة أقولها عن المية إن هي ناقل متميز للعناصر الغذائية اللي موجودة في أجسامنا. يعني إيه الجملة اللي أنا قلتها؟ يعني أنا عندي بتناول مع الأكل عنصر الحديد الفيتامينات المختلفة أفضل حاجة لنقلها لأعضاء الجسم المختلفة هي المية. زي ما ذكرت المية سر من أسرار الحياة، نعمة لازم نشكر ربنا عليها وما نفرطش فيها. كان معكم دكتورة منال عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.